إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى الفصل الذي عقده الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في بيان حقيقة السحر وحكم الساحر وذكر عقوبة من صدق كاهنا. فيقول رحمه الله: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. والسحر حق، أي أن وقوعه حق ووجوده حق. السحر موجود حقيقة، لأن من الناس من ينكر حقيقة السحر ويقول ليس هناك ما يسمى بالسحر، وهذا كلام باطل. وإلا فلماذا وردت النواهي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ ولماذا جاء الوعيد في حق من أتاه؟ ثم إن الله تبارك وتعالى ذكره في من كان قبلنا، خاصة في بني إسرائيل، لما ذكر الله عز وجل معجزات نبي الله موسى أو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام في العصا بعد أن رماه هو وقومه به بقولهم: إن هذا لساحر عليم. فهذا الذي رمى قوم موسى به عليه الصلاة والسلام إلى قوله: يأتوك بكل سحار عليم. والسحر كان فاشيا في بني إسرائيل. وقال تعالى عن السحرة: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقد أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ به منه، قال: ومن شر النفاثات في العقد. والمراد بالنفاثات السواحر. فالسحر حق موجود لا ينكره إلا مكابر، وله تأثير. السحر له تأثير، هذا التأثير قد يكون على البدن، قد يكون على العقل، منه ما يمرض، ومنه ما يقتل، ومنه ما يأخذ العقول، تصاب صاحبه بالجنون، نسأل الله السلامة والعافية. منه ما يفرق بين المرء وزوجه، كما أخبر الله عز وجل في آيات سورة البقرة التي ستأتي. لكن هذا التأثير لا يكون استقلالا دون تقدير الله تبارك وتعالى. فإذا أراد الله عز وجل أن يكون للسحر تأثير وقع، وإن أراد خلاف ذلك لم يقع، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولذا قال: لكن بما قدره القدير. فالله عز وجل قدر ذلك، وقدر وقوعه، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا التقدير لا يعني رضا الله عز وجل عنه، وإنما قدره كونا وقدر أن هذا سيقع في خلقه لحكمته سبحانه وتعالى، فهو الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها اللائقة بها. ولذا قال: أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون، يعني في مشيئته الكونية القدرية، لا في الشرعة المطهرة. لأن الشرع المطهرة تعني محبة الله عز وجل لذلك، فكل ما شرعه الله عز وجل فهو يحبه ويرضى عنه سبحانه وتعالى. فهل الله عز وجل شرع السحر وشرع تعلم السحر؟ لا. وهذا يعني أنه لا يلزم من وقوع الشيء كونا وقدرا أن يكون الله عز وجل راضيا عن هذا الذي وقع، فالمعاصي تقع في كون الله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو خالق كل شيء، ولا يعزب شيء عن خلقه تبارك وتعالى، ومن ذلك السحر. لكن السحر لا يؤثر بذاته من جهة النفع أو الضر، وإنما يؤثر بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل في آية البقرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كم من ساحر أراد أن يضر مسلما ولم يفلح، لم يفلح. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما أراد ذلك سبحانه وتعالى. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي كذلك دالة على وقوع السحر، كما عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم: سحره لبيد بن الأعصم رجل من كان حليفا لليهود وكان منافقا، سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. وثبت ذلك من قول عائشة رضي الله عنها ومن قول غيرها، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب جمهور العلماء، وما خالف في ذلك إلا المعتزلة، هم الذين أنكروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سحرا. وشبهتهم في ذلك أن ذلك ينزل من منصب النبوة ويشكك فيها وفي بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لو قلنا بسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعني أن النبي غير معصوم وأنه قد سلط على عقله صلى الله عليه وسلم ما يجعله لا يبلغ بعض الشر أو يغلط في بيان بعض الشر، وكل ذلك مردود، ونقول قولكم مردود. ولذا خالفهم جمهور العلماء وخالفهم أهل السنة والجماعة، أولا لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه يعصمه في البلاغ سبحانه وتعالى، قال: والله يعصمك من الناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، الله يعصمك من أذية الناس البدرية، وكذلك من أن يسلط عليك من الناس ما يمنعك من البلاغ. هذا أولا. الأمر الثاني أن الحديث جاء واضحا بينا في بيان كيف وقع السحر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل له أمر من أمور الدنيا لا علاقة له بالبلاغ، وهو أنه كان يخيل له أنه يأتي نساءه، ولم يكن أتى نساءه صلى الله عليه وسلم، يعني قد يصيبه بعض الفتور والكسل كما يحصل للرجل بعد أن يأتي أهله، لكن هذا لم يكن يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السحر لم يسلط على عقله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول لهؤلاء: لماذا لا تزعمون ذلك في موسى عليه الصلاة والسلام؟ إذا كنتم تردون حديث البخاري ومسلم، هذه الأحاديث التي جاءت في إثبات السحر الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال القرآن صراحة بوقوع مثل هذا السحر لموسى عليه الصلاة والسلام، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، رأى هذه الحبال والعصي كأنها العصي كأنها تسعى وما كانت تسعى. فهذا وقع لموسى عليه الصلاة والسلام ولم يقدح في جناب النبوة ولا في نبوة موسى عليه الصلاة والسلام. ولذا قال القاضي عياض رحمه الله قال وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أو مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده. ويكون معنى قوله في الحديث حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن ويروى يخيل إليه أن يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن، فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المسحور. إذن الصحيح ما نطق به الصحيحان وغيرهما من أن السحر وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك يبين لنا بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بشر مثلنا صلى الله عليه وسلم، يصيبه ما يصيب البشر، كان يمرض صلى الله عليه وسلم، يوكع كما يوكع الرجلان كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ولذا أصيب نعم يوعك كما يوعك الرجلان كما أخبر صلى الله عليه وسلم أصيب صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وكان يمرض وتأخذه الحمى، وكذلك سحر وما قدح ذلك في نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله بعد ذلك واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب ولا جندب عن جندب وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. إذن هذا هو المبحث الثاني في بيان حكم الساحر، ما حكمه؟ قال واحكم، وهذا الحكم بناء على ما جاء في الشرع وليس بناء على الهوى. واحكم على الساحر بالتكفير فكل ساحر كافر، هذا هو الأصل أن الساحر كافر لأنه جاء بذنب من أكبر الكبائر وهو كفر. طيب ما الدليل على ذلك؟ آيات سورة البقرة، هذه الآيات العظيمة التي كفرت الساحر من ستة أوجه كما قال الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول لما شرح هذه الأبيات. أولا قال الله عز وجل في بيان سبب عدول اليهود ونبذهم الكتاب وراء ظهورهم، قال الله عز وجل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، سواء كان هذا الكتاب التوراة أو القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نبذوا الكتاب؟ إذن النبذ من أسباب الكفر. قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني استبدلوا الكتاب بما تلت الشياطين فتابعوا الشياطين بهذا الذي تلوه على ملك سليمان وعملوا بما جاءت به الشياطين فكانوا من عباد الطواغيت، والشيطان هو رأس الطواغيت كما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. فقال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ها وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ما سبب كفر الشياطين؟ يعلمون الناس السحر. إذن سبب الكفر تعليم السحر. فمن علم السحر أو تعلمه فإنه كافر. هذا هو الأصل. ولذا قال الله عز وجل وما كفر سليمان، لأنهم نسبوا السحر لسليمان عليه الصلاة والسلام، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا كذلك يؤكد أن مجرد تعلم السحر كفر بالله العظيم، وإن لم يعمل به مجرد التعلم كفر. قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ما معنى الخلاق؟ يعني الحظ والنصيب. وهذا لا يطلق، هذا الوعيد لا يطلق إلا في حق كل كافر ممن لم يكن معه أدنى ذرة من الإيمان. هذا القول الذي قاله الله عز وجل، قال ولقد علموا لمن اشتراه، يعني تعاطى السحر، تعلمه وعلمه وعمل به، ما له في الآخرة من خلاق. ثم قال ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم قال الله عز وجل ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وهذا لا يقال في حق المؤمن، لا يقال في حق المؤمن لو أنه آمن، وإنما يقال ذلك في حق من كفر. وما سبب الكفر؟ السحر. سبب الكفر السحر. ولذا قال المصنف رحمه الله هاهنا قال واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه. ما الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء كذلك عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف. لكن الصحيح أن هذا الحديث موقوف على جندب وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له حكم الرفع أن هذا مما لا يقال بالرأي. ولذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكره قال والصحيح عن جندب موقوفا. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر، لأنه سيفرق بين نوعين من السحر، السحر الذي هو عن طريق الأدوية، تعاطي بعض الأدوية التي تعمل عمل السحر فتؤثر على العقل وغيره، وقد يكون من ذلك ما يسمى بالربط ومنع الرجل عن زوجه، وهذا قد يكون عن طريق بعض الأدوية والأمور التي توضع في الطعام والشراب. فهذه لا يقال في صاحبها إنه كفر عند الشافعي رحمه الله. والسحر الذي يكون سبيله إعانة الشياطين، تعلمه من الشياطين واستعان بهم وتقرب إليهم بما يخرجه عن دين الله تبارك وتعالى من عبادتهم أو من امتهان ما هو مقدس كتقطيع المصحف أو غير ذلك مما ذكره بعض أهل العلم مما يتعاطاه أهل الكفر والضلال من هؤلاء السحرة. فهذا إنما يكفر بسحره. ولذا قال الشافعي رحمه الله قال إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر. ما يبلغ الكفر يعني بذلك ماذا؟ ما يبلغ الكفر يعني الاستعانة بالشياطين. ولذا يقال له صف لنا سحرك، يعني كيف وصلت لهذا السحر؟ فإن وصف ما يبلغ به الكفر قتل في ذلك، قتل حدا لردته. طيب إن لم يصف ما يبلغ به الكفر وقتل بسحر هذا، يقول الشافعي يقتل قصاصا، لأن من قتل قتل. ف فمن كان يعتقد في غير الله تبارك وتعالى أنه يتصرف وأنه ينفع ويضر من دون الله تبارك وتعالى ويصرف العبادة لغير الله كما يفعل السحرة من صرف العبادة للشياطين وللكواكب والنجوم والهياكل وغير ذلك، فهذا يكفر بسحره، هذا يكفر بسحره. فقال رحمه الله هنا: كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، قلنا الصحيح أنه موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر رضي الله عنه، هذا الأثر كذلك جاء عن عمر، رواه أحمد بن حنبل وكذلك محمد بن إدريس، أحمد رواه في المسند، فجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كتب: اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال الراوي: فقتلنا 3 سواحر. وهذا أخرجه أحمد في المسند وهو حديث صحيح. إذن عمر أمر بماذا؟ بقتل كل ساحر وساحرة، لم يفرق بين من كان سبيل سحره الاستعانة بالشياطين أو من كان سبيل سحره الأدوية أو غير ذلك. وصح عن حفصة كذلك بنت عمر، ولذا قال: وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. ما الذي جاء عن حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها عند مالك في الموطأ؟ جاء كذلك أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. ما معنى دبرتها؟ ها، من يعرف؟ العبد المدبر عتقه موقوف على ماذا؟ على موت سيده، يعني سيده سبحان الله، يعني سيده يقول له: إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر. ماذا يصنع العبد؟ يقتل سيده، يستعجل العتق، يتعجل ذلك، فيعاقب بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده. فهنا ما الذي حصل؟ حفصة رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها، يعني هذه الجارية سحرت حفصة لأنها تتعجل عتقها، فأمرت بها فقتلت. قال الراوي: وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. قال مالك رحمه الله: قال: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره، وهو مثل الذي قال الله تعالى فيه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، قال: فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه، يعني هو الذي تعلم هذا السحر واستعان به في عمله. وقال ابن كثير رحمه الله: وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه، والأمراء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني منهم من وقع في شيء من مخالفة الشريعة، ومن ذلك الوليد بن عقبة، فجاء عنه أنه شرب الخمر وصلى بمن خلفه وهزي وهو يصلي، وجاء عنه كذلك أنه جاء بساحر يلعب بين يديه، فكان هذا الساحر يضرب رأس الرجل ثم يصيح به يرد إليه رأسه، يعني يضرب، يخيل الناس أنه يضرب رأس الرجل ثم ينادي على الرأس بعد أن تقع، فترجع الرأس مرة أخرى، الرأس مرة أخرى إلى مكانها، فقال الناس: سبحان الله، يحيي الموتى. قال: ورآه رجل من صالح المهاجرين. من هذا الرجل؟ جندب رضي الله عنه، وكأنه قد وكل بالسحرة يعني، وبذكر الأحاديث في عقوبة السحرة. قال: ورآه رجل من صالح المهاجرين، فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه، يعني أخفى سيفه ودخل مجلس الوليد بن عقبة وذهب يلعب لعبة ذلك، يعني ذهب هذا الساحر يصنع ما كان يصنع بالأمس. فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال إن كنت صادقا، إن كان صادقا فليحي نفسه. وتلا قول الله تعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. فغضب الوليد إذ لم يستأذن فسجنه ثم أطلقه. إذن هذا هو حد الساحر. وابن هبيرة له تفصيل في مسألة تعلم السحر واستعماله، ذكرها وذكر هذا التفصيل ابن كثير رحمه الله. فقال وقد ذكر الوزير أبو المظفر ابن هبيرة رحمه الله في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك. ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر، ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر. وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، كيف وصلت لهذا السحر؟ فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر، لأن السحر معروف أن حكمه التحريم، فإن اعتقد أنه حلال أو أنه مباح فهذا هو الاستحلال، يكفر بهذا الاعتقاد. قال ابن هبيرة وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ هل يقتل بمجرد الفعل يعني السحر واستعمال السحر؟ قال مالك وأحمد نعم، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا. فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو حتى يقر بذلك في حق شخص معين أنه قتله، وإذن فإنه يقتل حدا عندهم، يعني عند هؤلاء يقتل حدا لأنه ارتد بذلك. إلا الشافعي فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصا، يعني لو وصف من السحر ما لا يكون كفرا فإنه يقتل قصاصا، لأن من قتل يقتل. وأما إن وصف ما يوجب الكفر فيكون هذا القتل على الردة. طيب هل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ اختلف أهل العلم، يعني أمسكنا ساحرا وقال تبت إلى الله ولن أرجع إلى ذلك مرة أخرى، هل تقبل توبته؟ مالك وأبو حنيفة وأحمد قالوا لا تقبل، لا تقبل، ويقام عليه الحد، توبته بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا هو ظاهر الأحاديث التي ذكرناها أن الصحابة كانوا إذا أمسكوا ساحرا ماذا يصنعون؟ يقتلونه، لا يطلبون منه التوبة ولا غير ذلك. وقال الشافعي وأحمد في رواية تقبل، قال الشافعي وأحمد في رواية تقبل، ومرد ذلك والله أعلم إلى الإمام، يعني هو الذي ينظر، وأعني بذلك كذلك القاضي ينظر في حاله، فإن وجد منه صدقا في توبته فإنه قد يقبل توبته وإلا قتله. طيب ماذا لو تاب قبل الإمساك به؟ الصحيح أن تقبل توبته، أن تقبل توبته ما لم نتأكد أنه قتل واحدا بعينه بسحره، لأن الله عز وجل قال في آية عامة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ثم قال رحمه الله بعد ذلك هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فادر هذا وانتبه، يعني من أنواع السحر علم التنجيم، علم التنجيم، لأن عندنا ما يسمى بعلم التأثير وعندنا ما يسمى بعلم التسيير. علم التأثير وهذا هو الكفر الذي يعتقد أن النجوم تؤثر بذاتها وأنها تنفع وتضر، فهذا كفر بالله العظيم. كما اعتقد أن كان قبلنا كقوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتقدون في الكواكب والأفلاك، ولذا بنوا لها الهياكل وجملوها وعبدوا هذه الهياكل من دون الله تبارك وتعالى، لأنهم اعتقدوا لها تصريفا في الكون من دون الله تبارك وتعالى. فهذا يسمى بعلم التأثير. هناك علم التسيير، وهذا لا شيء فيه، وهو الذي يستدل به كما نرى من أهل الهيئة يقولون الجو غدا سيكون حارا أو يكون باردا أو احتمال سقوط أمطار أو شيء من هذا القبيل، ممكن تجد في كلامهم ما يدل على حالة الطقس لمدة أسبوع، وقد يقع ذلك، هذا لا شيء فيه. لماذا؟ لأنه قائم على علم تجريبي معتبر ونظر صحيح، لكن لا ينبغي أن نعتقد وأن نغلو في هذا السبب الحسي، بل لابد أن نرد ذلك كله إلى مشيئة الله تبارك وتعالى وتقديره وقضائه وقدره، لأنهم قد يخبرون بشيء ولا يقع ولا ما بيحصلش، كثيرا ما يحصل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا مؤمن بالله كافر بالكواكب، مع إن النظر قد يترتب عليه هذا العلم الذي أقول علم التسيير، قد يترتب عليه الإخبار بنزول المطر غدا، إن المطر سينزل، لكن لابد أن تجعل ذلك إلى الله تبارك وتعالى. وأما من قال مطرنا بنوء كذا، فهذا كافر بالله مؤمن بالكوكب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل هذا كافر كفرا أكبر؟ هذا فيه تفصيل. إن اعتقد الاستقلال، استقلال تأثير هذه الكواكب وهذا النظر، فهذا كافر كفرا أكبر، وإن غلا في الأسباب فيكون كفره من قبيل الكفر الأصغر. ولذا ينبغي أن ينزه ألفاظه عن مثل هذه الإطلاقات، ما ينبغي. يعني أنت تجد الفلاحين يقول لك مثلا أمشير أبو الزعابيب كتير ومش عارف، بتجد هذا من كلام من هذا القبيل، يعني في هذه الأشهر القبطية تجدهم يربطونها دائما بألفاظ تجري على ألسنتهم. طب هذا قد يكون من قبيل الشرك الأصغر، لأن الأمر كله بيد الله، هم لا يعتقدون تأثير ذلك بذاته، لكن هذا ما ينبغي أن يقال، ما ينبغي أن يقال. فعلم التنجيم الذي هو علم التأثير، أقول هذا من الكفر بالله، من الكفر بالله العظيم. ومن كذلك من أنواع السحر، قالوا ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد لأبجد هوز، يكتب هذه الحروف ثم يجعل لها أرقاما معينة ويجعل لها أسماء للآدميين والأزمنة والأماكن، ويجعل لها جمعا معينا وطرحا معينا، ثم يفرقها على الأبراج، وبعدين يحكم على أصحاب هذا البرج بالسعادة وهذا بالنحس والتعاسة، وحظك اليوم وانت من برج ايه، برج الدلو، برج الحوت، برج العقرب، برج كذا، برج كذا، اعتقاد ذلك من الكفر بالله العظيم كذلك، وهو من أنواع السحر. ومنها كذلك النظر في منازل النجوم، منازل القمر 28، مع اعتقاد التأثيرات في اقتران القمر بكل منها. يقولون هذا يعني من كان مقدرا له أن يكون في هذه المنازل فإنه يكون من أهل السعادة، أو يكون من أهل النحس والتعاسة أو غير ذلك، كل ذلك لا يجوز، لأن الله عز وجل جعل النجوم لوظائف معينة ذكرها في كتابه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. في أثر طيب جدا وقيم جدا عن أبي قتادة، عن قتادة استغفر الله، يقول فيه: إنما جعل الله سبحانه هذه النجوم لثلاث خصال، النجوم اللي في السماء دي جعلها الله عز وجل لخصال ثلاثة، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين. طبعا كل ذلك عليه دليل. جعلها زينة للسماء، أين نجد ذلك؟ في كتاب الله. ها، وزينا السماء بمصابيح. طيب، وجعلها يهتدى بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وجعلها رجوما للشياطين كما في صدر سورة صفات. ثم قال رحمه الله: فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة، فقالوا: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، يعني بات ليلا بنجم كذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والذميم، وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب، وقضى الله تعالى أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وهذا صحيح عن قتادة رحمه الله. ومن أنواع السحر كذلك زجر الطير، فإذا طارت جهة اليمين كان التفاؤل، وإذا طار الطير جهة الشمال كان التشاؤم، وإذا كان في الوسط يعني لا جهة اليمين ولا الشمال أعاد الأمر كرة أخرى. فكل ذلك من أنواع السحر. ومن أنواع السحر كذلك العقد والنفس، كما كان يفعل أهل الجاهلية وكما كانت تفعل الساحرات، ولذا أمرنا الله عز وجل أن نستعيد من هذا الفعل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. فالساحر أو الساحرة تعقد عقدا وتنفث عليها وتتمتم بكلام يقربها من الشياطين أو يقربه من الشياطين حتى يحصل السحر. فكل ذلك من السحر. طيب، كيف يحل السحر؟ لأن مسألة وجود السحر بين الناس أمر منتشر وكثير، صلى الله عز وجل أن يعفينا وإياكم من كل شر ومكروه. قال الحافظ الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، قال: وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. يعني إذا أردت أن تحل هذا السحر بالشرع فهذا نصا يشرع، يشرع كما ذكر الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وكما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة المعوذتين ومن قراءة سورة الإخلاص، وكذلك ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم لما زار عثمان بن أبي العاص وكان به وجع فقال: امسح بيمينك سبع مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرتي وسلطاني من شر ما أجد. قال: ففعلت فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. يعني قراءة الفاتحة سواء قرأها في يده ونفث في يده ومسح بها جسد المسحور، كذلك قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين وغير ذلك. القرآن كله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، منها هنا للجنس وليس للتبعيض. ولذا يخطئ من يعتقد في بعض آيات القرآن الشفاء من المرض والسحر دون غيرها، فتجده يخصص آيات معينة. القرآن كله شفاء، كله شفاء. يكون حل السحر بالشر، لكنه يحرم بسحر مثله. لا يجوز حل السحر بسحر مثله. لماذا؟ لأن فيه معاونة للساحر، ولأن فيه إقرارا على عمله، ولأن فيه تقربا إلى الشياطين. لن تصل إلى السحر إلا إذا تقرب الأبعد من الشياطين. ولذا جاء عن الحسن رحمه الله أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. ماذا أراد بذلك رحمه الله؟ أراد أنه لا يتوصل لحل السحر بهذه الطرق التي يلجأ إليها الكهان والسحرة إلا من سار على طريقة أهل السحر. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو انتشرت أو تنشرت، صلى الله عليه وسلم يعني أخذت بالنشرة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد شفاني الله وعافاني، وخشيت أن أثير على الناس شرا. يعني النشرة غير الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف حل السحر صلى الله عليه وسلم وكيف شفي من ذلك؟ لما جاءته الملائكة وقرأوا عليه ما جاء في الصحيحين وغيرهما من المعوذات، رقاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين فشفي صلى الله عليه وسلم. فحل السحر بسحر مثله لا يجوز، وهو من عمل الشيطان. ولذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة، يعني حل السحر بسحر مثله، قال: هو من عمل الشيطان، هو من عمل الشيطان. ولذا قال بعد ذلك: ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. الذي يصدق الكاهن الذي يدعي أن رأيا من الشياطين يأتيه ويخبره بالغيب، كما أخبر الله عز وجل عن هؤلاء الذين كانوا يسترقون السمع. يسترقون من ماذا؟ كلمة يسترقون مأخوذة من الفعل سرقا، من الفعل سرقا. وقد جاء في الحديث أنهم يركب بعضهم بعضا حتى يصل آخرهم إلى السماء، إلى السماء الدنيا، فيسمع بعض ما تتكلم به الملائكة، يعني مما يكون من أمور الغيب، أن فلانا سيولد له، أو أنه سيرزق، أو أنه كذا سيحصل له كذا. فإذا سمعها ألقاها إلى من هو دونه، وهكذا. فيسلط الله عز وجل عليهم الشهب. ربما أصابت هذا الشيطان قبل أن يأخذ هذه الكلمة ويلقيها في أذن الكاهن، واضح؟ وربما نجا من هذا الشهاب بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، يكون ذلك ابتلاء للخلق. فإذا وصلت للكاهن ماذا يصنع؟ هي كلمة واحدة، يكون هذا الشيطان صادقا فيها، يضيف إليها الكاهن 100 كذبة، فيذهب إليه هذا المخدوع الذي ربما غاب عنه مثل هذه النصوص، يذهب إليه فيقول له: هذا الكاهن في هذا العام سيكون لك كذا وكذا وكذا وكذا، ويذكر له أخبارا كثيرة كلها من الكذب، ولا يذكر إلا شيئا واحدا ربما كان صادقا فيه مما أوحى إليه به الشيطان. فإذا حصل ذلك صدق الكاهن، صدق الكاهن. فكل ذلك لا يجوز، لأن هذا من وحي الشياطين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الناظم ها هنا: ومن يصدق كاهنا، يصدق الكاهن الذي يؤمن يخبر أمور الغيب، ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك أنه قال: ليس منا من تطير. ما معنى تطير؟ يعني تشاءم بنفسه، أو تطير له، تشاءم له غيره، أو تكهن، أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب ماذا عن هذا الذي يأتي الكاهن ولا يصدقه، إنما لمجرد السؤال؟ هذا لا تقبل له صلاة 40 ليلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وهو مأمور بأن يصلي، يصلي ولا تقبل، كشارب الخمر يصلي ولا تقبل، كالعبد الآبق يصلي ولا تقبل له، لا تقبل له هذه الصلاة. فلا يجوز إتيان الكهنة ولا العرافين، لأن هذا قد ينقض إيمان العبد، لأن هؤلاء تتنزل عليهم الشياطين، وإذا أصيب المرء بمكروه من ذلك من سحر أو غيره فعليه أن يستعين بالله تبارك وتعالى، وأن يعتصم بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من آيات وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث، وأن يصبر حتى يعافيه الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب السحر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. نعم شيخ صالح، علي صدق شوية معلش. نعم، لا، تعلم السحر لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا. الخلاف في مسألة ماذا؟ في مسألة هل يقتل حدا، هل يكفر بسحره أم لا يكفر، يقتل حدا أم يقتل قصاصا. لكن تعلم السحر لا يجوز مطلقا، وإن كان قد ورد عن بعض السلف ما يشعر بذلك، ما يشعر بذلك، كهذا الذي جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله من قوله: إنما نهى أو نهي عما يضر، وأما ما ينفع فلا بأس به. ولا شك أنه ما أراد تعلم السحر، لأن السحر لا ينفع بحال، لا ينفع بحال، لكن اختلفوا في من تعاطى هذا السحر، هل يكفر قولا واحدا أم لابد من التفصيل كما فصل الشافعي رحمه الله وغيره. فتعلمه لا يجوز مطلقا، بارك الله فيك. نعم. ده سؤال طيب، وإحنا يعني ذكرناه قبل ذلك وقلنا يعني مما يؤسف له أن هذا الذي ابتلي به كثير من الرقاة، خاصة هؤلاء الذين اتخذوا ذلك صنعة ومهنة، يعني بعضهم قعد عن العمل وصار يتكسب من الرقية، وهذا ما سمعناه. يعني هل سمعتم في سير السابقين أن فلان كان معروف عنه وراقي تفرغ لذلك؟ لا، ما سمعنا ذلك. هذا لا يجوز، دون نقابة. الآن نقابة، والله نقابة الرقاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالبلوى التي عمت وطمت أن كثيرا من هؤلاء صار يستعين بالجن، ويدعون أن هذا الجن جن مسلم وأنه يعينهم، والأصل في الجن الكذب، صدقك وهو كذوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيه أنه عالم غيبي، عالم غيبي، فنتعامل معه بحدود الشرع لا نتعدى ذلك. أضف إلى ذلك ما يترتب على ذلك من ميل القلب وتعلقه بهذا الغائب وتوكله عليه، نسأل الله السلامة والعافية. يعني بعض هؤلاء بمجرد بدئه في الرقية يكون اعتماده وتوكله على هذا الجني المسلم في زعمه، لا يعتمد على الله تبارك وتعالى، يكون عنده من قوة اليقين والاعتماد والتوكل في هذا الذي يقول إنه قد سخر له في إخراج هذا السحر أو طرد هذا الشيطان أو غير ذلك ما قد يقدح في توكله على الله تبارك وتعالى، فقد يقع في شرك ولا يدري بذلك. أضف إلى ذلك أن هذا مما جعله الله عز وجل لسليمان دون غيره، وذكرنا حديثا صريحا في ذلك، حديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء الشيطان بشهاب من نار ليقطع عليه صلاته صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه حتى خرج، حتى شعر النبي صلى الله عليه وسلم بلعابه على يده، وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطه في سارية المسجد، حديث صحيح، يربطه في سارية المسجد حتى إذا أصبح الصبيان لعبوا به، وده مباح، لأن هؤلاء يستدلون بكلام ابن تيمية في الاستعانة بهؤلاء في فعل المباح، يقولون هو من قبيل المباح. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بربطه في سارية المسجد حتى إذا أصبح الصبيان لعبوا به، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا أني تذكرت دعوة أخي سليمان. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح ذلك لنفسه، فكيف نبيح ذلك لنا؟ بما دعا سليمان؟ رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ماذا قال الله عز وجل بعدها؟ ها، فسخرنا له، لمن؟ لسليمان. واضح؟ هذا سخره الله عز وجل لسليمان دون غيره ممن جاء بعده، فهذا لا يجوز بحال، لا يجوز. وإذا عرفت أن هذا الراقي يقول معه قرين أو جن يستعين به فلا تذهب، لا تذهب إليه، والله ما وجدنا خيرا ممن يرقي نفسه وممن يستعين بالله تبارك وتعالى ويتوكل عليه في طرد ما أصابه من أذى، لأنه يكون أشد إخلاصا، يرجو الله تبارك وتعالى ويتقرب إليه بدعائه ورقي نفسه وغير ذلك. إلا إذا وجدت يعني أخا صالحا أو رجلا صالحا لا تعلم عنه إلا السنة فلا بأس. نعم شيخ، ما له حجم الشيطان، هذا أمر ما شهدناه. لا أدري، لا أدري، لا أدري، لا أدري، بارك الله فيك. الشيخ الفوزان يعني لما سئل يعني هل تزوج إبليس متزوج ولا أولاد، يعني قال هذا عرس لم نشهد يعني. الله المستعان، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.